واسمع من دنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، الإخراج سعدية حسين. إذاعة شرق الأوسط من القاهرة، وبرنامج يبدأ هزار يقلب جد، جد في جد. إعداد هدى منتصر. الملحن الفنان صلاح الشرنوبي. بجد بجد ومن غير هزار، هنرفع ما بيننا اي حاجز او جدار، بس الشرط انك تجاوب وما تختلقش اعذار. ماشي. صلاح الشرنوبي يلحن لكل المطربين، لكن عنده وردة نلاقيه ماسك مزورة ومقص علشان يفصل لها الالحان. ايه الحكاية؟ انت ملحن الصبح وترزي بعد الظهر؟ لا، هو توفيق ربنا. التفصيل مهم جدا في تخيل الفنان، لانه يفصل شيء ده يعني اعتبره شيء من الابداع. يعني بتعترف ان انت بتفصل؟ يعني انا بتخيل. على كده نقول الفرق بين الفنان والترزي شعره. لا، مجموعة شعر. لا، هو شعر. في استفتاء أجرى الباحثين عن أسباب تلوث البيئة الموسيقية بالأغاني الملوخية، ثبت تورط صلاح الشرنوبي، وينتظر سماع أقواله. أنا بحب الملوخية، بس بحب أكلها، ما يعني ما أعتقدش أن أكون أنا لغوصت فيها بالشكل ده. فزي ما قلت، أنا بحب أكلها، بس ما بتحبش تطبخها؟ يعني بحبش أطبخها ولا أعملها خالص. ما بعرفش، هتبوظ مني. في واحد بيقول عليك أنه هيفضل أستاذك مهما كبرت ومهما عليت. على فكرة أول حرف من اسمه فاروق الشرنوبي. ده مين ده؟ ده أنا سمعت اسمه، سمعته قبل كده. تعرفه كويس؟ هو مؤلف باين. فاروق الشرنوبي أخويا، يعني أخويا دي حاجة اتولدت لقيته. هو فاروق، على فكرة اللي ما يعرفوش البعض، إن هو أكبر مني بحوالي سنة ونص، وأنا بعتبر إن بما إنه أسبق مني في الفن، إذن أنا تعلمت منه، وانا لن انسى ولا نسيت هذا طول حياتي. في القاموس الخاص بيك لقينا انه الاغاني العاطفيه الطويله ممسوحه منه مع سبق الاصرار والترصد، علشان كده قررنا نحرمك من الطعام لمده 10 ايام. لا، هو انا متهيالي لو قلت لك هتجيب لي اكل دلوقتي فورا، لان هو في يعني بتونس بيك بعتبرها من الاغاني العاطفيه الشبه طويله لمدتها حوالي 13 دقيقه، من ضمن الاغاني اللي تتشفع لي ان انا اكل دلوقتي. نجيب لك سندوتش بس. ماشي، لحد ما اكمل وتجيبوا لي بقيه المائده. بصراحه اخر اغانيك عجبت الجمهور قوي، اصلها كانت بمذاق الليمون مملح. ممكن تقول لنا طبختها ازاي؟ ما اعرفش، اصل المقوله دي ممكن تبقى ليها حدين، الحد الجميل بتاعها والحد الوحش. فهل الليمون المملح ده اللي هو الناس بتاكل منه يدوب ليمونية وبعدين تزهق، ولا هل هو الجزء الشهي في المائدة؟ ما اعرفش، ممكن تلاقي الجنب ده عندي والجنب ده عندي. يعني ممكن الليمون ده مثلا احيانا تعصره على لحن بايظ؟ انا اعصر نفسي عشان اعمل لحن بايظ. الملحن صلاح الشرنوبي، لما انت بتقول انك احد تلامذة محمد عبد الوهاب، ايه اللي مخليك واقف على البوابة ومش قاعد في الفصل؟ التلمذة دي بتاخد وقت عشان تصل الى حد البقاء، يعني الواحد يقول ان انا اصبحت فنان، او بلاش الواحد، يعني الناس تقول ان هو اصبح فلان الفلاني بركوز، فده بياخد وقت طبعا. فما زلنا لسه على اعتاب الموضوع حتى لحد ما نوصل الى الفصول بقى، ونقعد ونركز وتيجي الفسحة والحاجات دي كلها. نقول صلاح الشرنوبي تلميذ مجتهد، ولا تلميذ نجيب، ولا تلميذ فاشل؟ لا، تلميذ فاشل طبعا. ايه اللي كان في حياة صلاح الشرنوبي جد واتقلب هزار؟ ما بحبش الجدية، بحب كل امور اخدها بهدوء وببساطة وبشيء من الجدية، بس يعني مش من الجد ما قتل يعني. طب وايه اللي في حياة صلاح الشرنوبي كان هزار وقلب بجد؟ يعني انا شخصيا بالنسبة لي كان ان انا اعمل حاجة مع وردة بعد ما عملت مثلا مع نادية مصطفى وانوشكا والجيل اللي هو القريب مننا اللي هو جيلنا الاساسي، فالنقلة دي كان بالنسبة لي تخيل بعيد شوية، ففوجئت ان فعلا عمر بطيش بيكلمني بيقول لي كلم وردة دلوقتي عايزاك، فاتقلب فعلا هزار لجد. وبكرة يستمر الحوار بشكل هزار، إنما جد في جد. طه الحديري، مونتاج أسامة حسين. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا، صندوق الدنيا، صوت العرب من القاهرة، شريط 45662 نون، مسجل عليه برنامج أول مرة، يذاع أول مرة. برنامج تعده وتقدمه نادية توفيق. أخواتي وأخواتي في العروبة، السلام عليكم. أخواتي، يسعدنا دائما أن يتجدد معكم هذا اللقاء، ومن خلاله نستمتع معا بأحدث الألحان التي يقدمها ضيوفنا ولأول مرة. وفي هذا اللقاء وفي انتظار ضيوف البرنامج، وبعد مراجعة سريعة لأحدث كشف بالأغنيات الجديدة التي أجازتها لجنة الاستماع بالإذاعة المصرية، يبدأ اللقاء بإحدى هذه الأغنيات الجديدة، وهي من كلمات الشاعر عمر بطيشة، لحن الموسيقار صلاح الشرنوبي، وغناء هدى عمار. أعد لهذا اللقاء إخوتي، استوقفتني أغنية للفنان علي الحجار من ألحان الأستاذ فاروق الشرنوبي، فهي تحتاج إلى بعض الإيضاح وخاصة لمن يستمع إليها لأول مرة، وهذا ما دفعني إلى أن أستعجل اللقاء بالموسيقار الأستاذ فاروق الشرنوبي ملحن هذه الأغنية. أولا أهلا وسهلا بكم، وأنا أتشرف بأن أنا أكون معكم في البرنامج وأعلق على الأغنية، لأن فعلا الأغنية محتاجة إلى إضافة من الاستفسارات توازي الأغنية دي كأغنية مسموعة، وخصوصا أن احنا يمكن في الوقت ده الناس بتسمع إيقاع الأغنية أولا وبعد كده وبتنصرف عن مضمون الأغنية، والأغنية دي السيد فيها هو المضمون، أو يمكن الأساس فيها هو المضمون هو الكلمة، والأغنية هي تلغراف مرسل إلى سيد درويش. من كتب هذا التلغراف؟ التلغراف كتبه شاعر شاب صحفي في مجلة الإذاعة والتلفزيون اسمه محمد العسيري، وكتب التلغراف ده فعلا وفقا لاتفاق ما بيننا إلى إرسال في إرسال هذا التلغراف عبر عصر مختلف أو زمن مختلف. أعتقد أنه الزمن مختلف عما كان ينويه أو يقصده سيد درويش عندما أرسى أو أوجد ملامح لأول مرة، يمكن كانت الملامح دي تعبر عن موسيقى مصرية ما بعد ما سبق من موسيقات واردة أو احنا مستوردينها او عبر الغزو اللي حصل لنا احنا تأثرنا بيها، ولكن كانت الملامح المصرية في الموسيقى اوجدها سيد درويش في هذا العصر. فاحنا النهاردة بنبعت شكوى لسيد درويش عبر هذه الاغنية، وبنقول له ده اللي حصل لنا يا عم سيد، فايه رأيك؟ فالاغنية بتقول اهو ده اللي صار يا سيد، وسيد المقصود به سيد درويش، وواضح من استهلال الاغنية، والأغنية مستلهمة أو الاستهلال مستلهم من أغنية أهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليا، الأغنية اللي كتبها الرائع بديع خيري ولحنها الموسيقار الخالد سيد درويش. ده أساسا الأغنية في الأصل طبعا. الأغنية في الأصل، ولكن الاستهلال في الأغنية اللي عندنا أهو ده اللي صار يا سيد، بنقول له ده اللي حصل لنا، الغيم على الأمارات سيد، الغيم الأمارات دي طبعا احنا معرفين اي قمر له ضوء، فحصل غيم على هذا القمر سيد، والشمس ماشية بعكازها، الشمس التي يجب ان تضيء وتشاع ماشية ابتدت تتخاذل ماشية بعكازها، وعلى ظل نجمة، يعني علاقة الشمس بالنجمة، النجمة الصغنونة ده الرؤية بتاعتنا مش النجمة في الفلك، يعني ممكن نجم في الفلك يبقى له حجم، ولكن النجم برؤيتنا المجردة واحنا على الأرض حجمها بالنسبة للشمس قليل جدا، فالشمس ماشية بالعكاز وعلى ظل نجمة بتتسند، الشمس ما عندهاش القدرة أن تشع وتصبح قوية ومتوهجة كما كان. ودي طبعا مفردات بنستعيد عنها او بنوجدها للتبرير او نقول كناية عن عصر كان فيه امجاد فنية. يعني ممكن استاذ فاروق الشرنوبي نقول هنا الشمس كانت تعبر عن عصر من الغناء الذي كان يتميز بعمالقة، يعني أكيد بعد سيد درويش الذي أرسى ملامح الأغنية المصرية كما ذكرت حضرتك كان في عندنا عصر غني. بالضبط، جاء بعد سيد درويش محمد عبد الوهاب والشيخ زكريا أحمد ورياض الصنباطي ومحمد الأصبجي ومحمد الموجي وبليغ حمدي وكمال الطويل، وفي جزء كبير رحل وما زال جزء باقي من هؤلاء العمالقة ما زال موجود، ولكن برضو هم موجودين، يعني لحد قريب جدا كان موجود المرحوم محمد الموجي والمرحوم بليغ حمدي، ولكن الناس دي فعلا وقفت فجأة وقعدت تتأمل اللي بيحصل بالرغم من أمجادهم العريضة، إيه اللي حصل؟ هل فعلا هم حصل ندوب عندهم ولا الواقع نفسه؟ انا اعتقد ان الفنانين دول اللي حققوا انتصارات عظيمة جدا ونجاحات عبقرية جدا وحققوا تراث عريض جدا، ما اعتقدش ان حصل لهم ندوب، انما في تغير ما حصل في الواقع. هذا التغير حصل في المتلقي، وحصل ايضا في من تدخل في صناعة الاغنية من منتجين ممكن يقولهمش علاقة بالانتاج، فاصبحت وتدخلات اخرى خارج حدودنا احنا، وبقينا مش عارفين لنا ملامح للاغنية. فابتدت الناس كل من هب ودب يتعامل مع الاغنية، سواء في انتاجها او في كتابة نصها او في تلحينها او في غنائها. فالأغنية ما بقى عناصرها الأساسية اللي بتكونها بقى متدخل فيها ناس ما لهمش علاقة بالأغنية أساسا، فتحولت الأغنية إلى سلعة استهلاكية ممكن النهاردة تنجح بسرعة جدا وبكرة ما نسمعش عنها أي حاجة، والأغنية ما تعيش كما كانت الأغاني، مش كانت كما هي الأغاني لحد النهاردة القديمة اللي معمولة من أكثر من 50 و70 سنة عايشة لحد النهاردة بنسمعها بنفس المتعة بتاعتها. النهاردة ما بقتش العناصر دي موجودة. فالأغنية أغنية أهو ده اللي صار إحنا بنشتكي فيها هذه الشكاوى، وبنرسلها إلى سيد درويش باعتباره المسؤول عن الملامح المصرية للأغنية. وبنستعير مطلع هذه الأغنية وبنقول أهو ده اللي صار. الأغنية بتقول أهو ده اللي صار يا سيد، الغيم على الأمارات سيد، والشمس ماشية بعكزها على ظل نجمة بتتسند، وأهو ده اللي صار يا سيد. هذا المذهب استلهمت دخوله من أغنية أهو ده اللي صار. كلمات؟ كلمات محمد العسيري. الكوبليه الأول بيقول لا الحلوة خبزت ولا قامت، واستلهمت اللحن من أغنية الحلوة دي قامت تعجن في البدرية والديك بيدن كوكوكوكو، ودي البشرة اللي كان بيقدمها سيد درويش في هذا الحلوة قامت تعجن في البدرية، إلى النشاط والحيوية والتوهج والعطاء. لا الحلوة خبزت، هنا تقال من نفس اللحن، لا الحلوة خبزت ولا قامت، وقامت الانصاص قامت، يعني كل من ليس له قام قام قام. لا الحلوة خبزت ولا قامت، وقامت الانصاص قامت، بنبل رقنا بعيش بيت ما خبزتش بقى، بالبسكو بنزور ونعيد بعكس تقاليدنا وعاداتنا وتراثنا وموروثاتنا، وهو ده اللي صار يا سيد. الكوبليه الثاني بنقول فيه بدر البدارة بنضارة، بدر البدارة ومقصود بيه الأقمار الصناعية اللي بعتت لنا كمية الحاجات اللي احنا فعلا كتراث وكتكوين وكعمق تاريخي ما يحتملش هذا العبث يعني، او بتطمس معالمنا وملامحنا. بدر البدارة بنضارة، وبرضه مستلهم اللحن من الحلوة دي قامت تعجن في البدرية. بيداري خوفنا ويدارة، دي ديابة طيشة في السماوات، الديابة اللي هي المقصدين بيها كمية الأقمار اللي قاعدة تنهش في موروثاتنا وبتبعت لنا أشياء ضد قيامنا يعني. بدر البدارة بنضارة، بيداري خوفنا ويدارة، دي ديابة طيشة في السماوات بتصيد غنانا وتتصيد، تصيد غنانا بتصيد ملامحنا، ملامح الأغنية اللي عندنا وتتصيد، وهذا اللي صار يا سيد. كوبليه الثالث بيقول سلمى، وأنا مستلهم دخوله أو بدايته من أغنية سلمى سلامة. فالكورال بيدخل بيقول سلمى، فالمغني بيقول سلمى لسلمت وهي روحنا قاعدة تخانق في جروحنا، والجاي معدي من رحنا وإحنا اللي قاعدين بنعدد، وهو ده اللي صار يا سيد. يرضيك كده يا عم سيد، ده المعنى يعني اللي مقصود بالأغنية. Thank you. حلوة خبدت ولا قامت وقيامت اللي انطاق قامت لا الحلوة خبدت ولا قامت وقيامت اللي انطاق قامت من باللي رئنا بعيش بايت بالبس وبنقوم ونعيش أهو ده اللي صار يا سيد أهو ده اللي صار يا سيد أهو ده اللي صار يا سيد اللي معنا أمراض سيد والشمس ماشية معه كذا على ظل نجمة بتنزل أهوتي. وفي لقاء سابق كان من ضيوف البرنامج الموسيقار الأستاذ سامي الحفناوي الذي قدم لنا مجموعة من أغنيات الفنانة ميادة، ومن بين هذه الأغنيات كانت أغنية مين إداك الحق، ولكن الوقت لم يسمح بإذاعتها كاملة، الأمر الذي دفع بالأخت سليمة عبد الله من لبنان الشقيق والأخت نشوى فارس من سوريا الشقيقة إلى كتابة رسالة من كل منهما للبرنامج وطلب تقديم أو استكمال هذه الأغنية مين إداك الحق للفنانة ميادة. وتحقيقا لرغبة الأخت سليمة والأخت نشوى نستكمل إخوتي أغنية الفنانة ميادة من كلمات الأستاذ سمير الطائر ولحن الموسيقار سامي الحفناوي وتوزيع الأستاذ طارق عاكف.

نادر مشانا وراه يجي 3 كيلو يا راتب حسين. معلش يا فندم، ما دام مستمر في الجري يبقى اصل حاجه. الله، ده حول شمال ودخل على غيط الدره اللي هناك دي. وراه يا فندم، لازم نقتل مستخبي في غيط الدره ده. وراه ده وقف تحت الجبريزه اللي فصل الغيط. الله الله، ده بيحفر في الارض كمان يا فندم. قرب يا عسكري انت وهو، قرب واحفروا معاه، ساعدوه. يلا احفر معاه، يلا يا نادر، يلا يا نادر، احفر معاه. حل يا فندم. بس يا فندم ادي الجثه هي بالظبط. ايش عرفك انت انها هي؟ ناقص اصباع يا فندم. شوف ادي احنا اعترنا على الجثه. فاضل المتهم يا راقب حسين. هيجيبه يا فندم، انا متاكد، بس صبر سيادتك لما يتغدى. طيب يا سيدي، تحب نجيب له ايه عشان يتغدى؟ ما تحملوش هم يا فندم، غدا جاي معايا من الكليه. طيب يا حسين، اول ما يخلص غدا اديني خبر. حاضر يا فندم. ناوي على ايه دلوقتي يا راقب حسين؟ انا ملاحظ يا فندم انه عايز يطلع ناحيه الجبل. طب وماله يطلع ونطلع وراه؟ دي مسافه بعيده قوي، حوالي 20 كيلو يا سياده الوكيل. ولو مفيش بعيد في سبيل الوصول للقاتل. يلا نركب العربيه، يلا اتفضلوا. بس يا اسطى حاسب ده احنا لسه ما وصلناش الجبل. معلش نادر عايز ينزل هنا يا فندم. حاسب يا اسطى، حاسب. انزلوا كلكم ورا. ده بيجري ناحية البناية القديمة دي. وراه وراه يا فندم. ده وقف عندها. الله الله، ده بيفحر في الأرض يا فندم، عايز يدخل. عرب يا عسكري انت وهو، ساعدوه على فتح الباب بسرعة. كويس قوي اننا عاصرنا على السلاح المستعمل في الجريمه داخل البنايه، لكن لازم نحصر على القاتل نفسه. احنا ورايا يا فندم لغايه ما نجيبه ان شاء الله، بس انا ملاحظ ان نادر عايز يكمل السكه لغايه الجبل. خلاص نوصل لغايه الجبل. بس يا اسطى اربط هنا. يا خبر زي بعضه، ده جري بسرعة ودخل المغارة اللي هناك دي. وراه. الحق يا سيادة الوكيل، ده ماسك حرمة. ايوه صحيح، لكن ما اعتقدش ان القاتل ست. يمكن لابس ست علشان الكلب ما يعرفوش. الحقوني الحقوني، وحش ده عامل. حط الحديد في ايديه يا شويش، حط الحديد في ايديه. حط الحديد في ايديا بس بعيدوا عني. انت اللي قتلت علي سعفان؟ ايوه انا، شفت فريري وغسلت عاري. ده كان صاحبك؟ كان مصاحبني على اخوانا ومصاحبني عشان مراتي. يا رقيب حسين. افندم يا سياده الوكيل، تقرير النيابه عن مجهودك انت ونادر اهو، واحنا متشكرين خالص على المساعده القيمه اللي بذلتوها معانا في كشف معالم الجريمه الغامضه دي. العفو يا فندم، احنا كلنا في خدمه العداله يا فندم. استمعتم إلى برنامج شخصيات تبحث عن مؤلف، وكانت هذه الحلقة عن مدرب الكلب البوليسي، كتبتها لكم أمينة الصاوي. صور الشخصيات وداد حمدي، عدلي كاسب، محمد السبع، زكريا سليمان، اسكندر منسة، علي قدري، خالد العجباني، ضياء السويفي، محمود كامل.